ما أتته الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وجعل تعليمه الناس السحر كفرا وضلالا، نسأل الله العافية. صلى الله السلام. وكذلك الغيبة والنميمة من الكبائر ما جاء فيهما من الوعيد. والغيبة ذكر الإنسان أخاه ما يكره، بخيل، جبان، شريف الأخلاق، كذا كذا وكذا. والنميمة نقل الكلام الذي يسبب الفتنة من شخص إلى شخص، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة. كان يقول سمعت فلان يقول فيكم كذا إنكم بخلاء إنكم جبناء، أو يقول زيد سمعت فلان يقول فيك إنك زناء، أنك خبيث، أنك جبان، أنك تتبع مواقف التهم، أنك يعني يأتي بأشياء تسبب الفتنة بينه وبين منقول عنه. هذه النميمة. والله يقول سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ويقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع غيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فصار المغتاب على شر، إن صدق فهو مغتاب وإن كذب فهو باهت. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسجي بي رجالا لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي هؤلاء الذين يكون هم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا يدل على شدة الوعيد في هذا وأنها من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تهجن نمام، متفق على صحته. فدل ذلك على أن النميمة والغيبة من الكبائر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.